بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة الأوقاف السنية وبالتعاون مع موقع صوتيات البحرين تقدم الدورة العلمية الصيفية الخامسة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد الغنيمان في شرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. والآن مع المادة العاشرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. والثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، واللفظ التأويل يعني ليس معناه، لكن هذا اللفظ يتري من المعنى، والمعنى هذا مستحدث ما كان يعرفه الأولون، وإنما هو من مخترعات المتأخرين، وهو الذي يعتمد عليه المتكلمون وكثير منها أهل الأصول. يقول: صرف اللفظ عن المعنى الراجح الظاهر إلى معنى آخر مرجوح، وقد يكون صرف اللفظ عن ظاهره عن ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه إلا بدليل، هكذا يعرف بعض يعرف بعض. ثم الدليل إذا كان دليلا شرعي فلا بأس به، ولكن المشكلة أنه يجعلون الدليل دليل عقلي، والعقل ليس له ضابط، فلهذا ضاعوا في هذه وضيعوا الخلق في هذا التأويل. وهذا الذي سماه ابن القيم رحمه الله طاغوت، حيث الطواغيت التي ضيع فيه فبطلت فيه صفات الله، وكذلك استحلت المحارم وغير ذلك من الأمور التي خالفت الشرع. وأعظم هذا تعطيل الله عن صفاته جل وعلا، وصار مثلا الرحمة تصرف إلى الإحسان أو إرادة الإحسان، والغضب إلى العذاب أو إرادة العذاب. هذا التأويل من أين جاء؟ هذا التأويل هذا أمر مخترع. أما المعنيين الآخران فهو معروف عند السلف وفي لغة العرب. نعم. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. هذا لا بأس به، هذا تأويل بمعنى التفسير، ما قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وغير ذلك من الآيات التي لأن القرآن بعضه يفسر بعض. ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا المقصود به أحسن عاقبة، وليس هذا التأويل بمعنى التفسير. نعم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه. هذا رجع إلى القسم الثاني، التأويل الثاني وتفسير الكلام، يعني ليبين المعنى، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ الذي يكون فيه إجمال أو فيه احتمال أو فيه شيء من الغموض. والكلام العربي جعل فيه لغة سعة، وبعض الألفاظ يكون مترادف ويكون بعضها أوضح من بعض ويفسر بعضها ببعض. نعم. وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. هذا جعله بعض العلماء معنى رابع، وسماه هذا العمل بالقرآن، العمل بالنص، واستدل على ذلك بهذا الحديث، حديث عائشة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك يتأول القرآن، يعني يعمل به. فقال إذن التأويل معناه العمل، والعمل نوع من التفسير، نوع من تفسير القرآن. نعم. تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف ذلك، يعني الخبر قد لا يعلم تأويله حتى يأتي، أما الأمر والنهي فهو شيء محدد معروف، ولا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في إنزاله لتبين ما نزل إليك، تبين للناس ما نزل إليك، فهو بينه ووضحه. وهذا مثل قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكتب عليكم الصيام وما أشبه ذلك. الرسول بين أن هذا الذي كتب علينا هو صيام رمضان، وأن إقامة الصلاة والإتيان بها كما كان يفعلها، يعني قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك كون عدد الركعات تختلف، المغرب مثلا ثلاث والعشاء أربع فجر اثنتان، هذا لا وجود له في كتاب الله، وإنما فسر بالسنة، وكذلك أنصب الزكاة وما أشبه ذلك. الرسول يفسر الشيء الذي فيه شيء من الإجمال ما أمرنا به، ولا يمكن أن يترك بدون تفسير بدون بيان، لأن هذا الذي كلفنا به والذي ولا بد أن يبينه الله لنا حتى لا يكون للإنسان عذر، وإنما عرفت أن المأمر كذا وكذا. فإذا جاهل الإنسان ذلك فهو غير معذور، لا يعذر هذا، لأنه بين ووضح وأصبح لا إشكال فيه. يمكن إنسان يقول أنا ما عرفت ما دريت أن يجب علي أن أتوضأ إذا قمت للصلاة، أو يقول مثلا ما عرفت كيف أتوضأ، لأن الرسول بين هذا بفعله وبقوله، وكذلك أخذ عنه الصحابة ذلك تطبيقا وقولا وإخبارا وبيانا للناس. فلا يجوز، فلا يمكن أن الإنسان يعتل بهذا أو يقول نعم. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه لا يمكن، يعني أنه لا يقع، هذا يمكن يقع وقد يقع كثيرا، ولكن لا يكون للإنسان في هذا عذر، إذا وقع في ذلك فهو غير معذور، خلاف الأمور التي فيها خفاء لا يعرفها إلا العلماء، هذه على الإنسان أنه يبذل جهده ويسعى حسب ما يستطيع، إذا عجز فالله غفور رحيم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا. هذا سبق شرحه وبيانه، أن الذي عندنا مما في الجنة فيه اشتراك في الاسم وشيء من المعنى فقط، وإلا يختلف اختلاف كبير جدا، وكذلك الشيء الذي نخبر به صفات الله جل وعلا، كما سبق التمثيل أن الإنسان قد يسمى ملك، والله سمى نفسه ملك، الإنسان يسمى سميعا بصير، الله سمى نفسه سميعا بصير، وليس السميع والبصير كالسميع البصير إلى آخر ما سبق. وهذا القدر الذي يكون بين الخالق والمخلوق هو الذي يفهم به الكلام الذي نخاطب به، وكذلك القدر الذي يكون بين الخالق بين المخلوق والمخلوق، مثل ما في الجنة وما في الدنيا، فهو الذي فهمنا فيه الكلام. ولا لو كان مثلا ليس عندنا في الدنيا عنب ولا رمان ولا شيء من الفاكهة التي ذكرت لنا في الجنة، ما فهمنا ما خطبنا به. الإنسان إذا ما سبق له علم بالشيء، معرفة به بنوعه أو بجنسه، ما يخاطب به ما يدري معه ما يعرفه. هذا القدر هو الذي جعل المخاطب يفهم ما خطب به، ثم يقال له البون شاسع، ليس سمع الله كسمع الإنسان، كما أن ذاته ليس كذات الإنسان، ليس كمثله شيء، لا تجعلوا لله أندادا، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. كل هذا يعني إخبار بأن الله له خصائصه التي تخصه لا يشاركه فيها المخلوق، أي عذر يعتذر فيه الذي يعطل أسماء الله وصفاته بعد البيان والإيضاح؟ حقيقة أنهم يعني ارتكبوا جرما لا يغتفر، نسأل الله العافية، وسوف يلقون جزاءهم، لأن الله توعدهم وهم الملحدون حقيقة الذين ألحدوا في أسماء الله. نعم. كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله. معنى ما يشبه معنى، ولكن في بعض المعنى، في بعض المعنى، المعنى يختلف اختلاف عظيم، ولكن عرفنا مثلا أن اللحم من هذا النوع، ولكن الطعم واللون والمنفعة، مثلا طعام أهل الجنة ما له عاقبة، يعني يأكلون ويشربون ولا فيه فضلات، يعني فضلات تخرج من العرق عرقا لطيبه وحسنه، هذا كله فضلات الطعام اللي في هذه الدنيا إلا القليل. فالمقصود يعني أن جنس الشيء الذي يخبرنا به يعني من هذا النوع ثم الفارق، مثل ما يقول جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إنما أخبرنا بالشيء، قد يكون هناك فواكه لذيذة وجيدة، ولكن ما ذكرت في القرآن. لماذا؟ لأن المخاطب ما يعرفها فلم تذكر. ومن هذا النوع يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الأمور المستقبلة ولا يذكرها بأعيانها، يعني هل مثلا خفي على الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه المحدثات للسيارات والطائرات والأمور دي؟ ولكن لو أخبر بها الناس في ذلك الوقت يمكن ينفرون يكذبون ولا يصدقون، فيخبر بالشيء الذي قد يعرف شيء منه أو شيء نظيره. حتى وها من هذا النوع، مثل ما ثبت في الصحيح وقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إنسان يعني جبل على أنه ينكر الشيء غير المألوف غير الذي عقله. ولهذا الله رؤوف رحيم جل وعلا يحدثنا بالشيء الذي بإمكاننا أن ندرك شيئا منه فقط، حتى ما يتطرق إلينا الكذب والتكذيب والإنكار. أنت قبل تتلام ماضي ذهبت لأخذ شيئا من الحاجات في بقالة عندنا، وإذا اثنان من الناس من الكبار تحدثان عن أمورهم سابقة، يقول: سنة كذا ذهب فلان وفلان إلى بيروت فشاهدوا الطائرة، لما جاء صار يحدث أحدهما: أنا شاهدت حديدا يطير. الناس يضحكون عليه: حديد يطير؟ يقول: كان إنسان معه مسحاب وواقف عنده. يقول: ما تكذب؟ كان صادق، خلى حديد يطير، هل هذه المسحة تطير؟ كذاب. يقول له، قال: والله معي فلان. بينما هم كذلك إذ جاء فلان فدعوه، قال: تعال. وصحيح أنت رأيت حديدا يطير؟ قال: أبد، حديد يطير؟ يقول: حديد ما يطير. قال له صاحبك: كيف تكذبني؟ تريد أن الناس يهبلون بك ما هبلوا بك؟ يعني المقصود الإنسان يعني جبل على هذا الشيء، يعني الشيء الذي لا يألفه ولا يعرف شيء من ينكره تمام الإنكار. لو قيل في فترة سابقة مثلا إنه سيحدث مثل آلة تكون في جيبك تكلم فيها في أمريكا واليابان وفي أطراف الدنيا، صدق؟ قل: أبدا ما يصدق. فيه قبل تقريبا 80 سنة في حياة الشيخ عبد اللطيف بن حسن رحمه الله، جاءه سؤال من مكان بعيد، يقول: إنه حدث عندنا جهاز أو آلة يمد سلك من بلد إلى بلد فيتكلمون. كلم واحدة لما كان التلفون بالأسلاك بالسلك، قال في الجواب: هذه محدثة وهي من مقدمات الدجال. شلون من مقدمات الدجال؟ لأن الدجال جاء في الحديث أن الناس يسمعون فيه في آن واحد، قال: هذا مما يقرب عن معنى هذا الحديث. الآن أصبح أي حدث يحدث في أي مكان من الدنيا يتخابر فيه الناس في آن واحد. لما جاء ذكر هذا الحديث عند بعض العلماء قديما، قال: لا، تأويل هذا والله أعلم أنه إذا خرج ينادي مناد من السماء أن الدجال خرج. شوف كيف يعني هذا الذي اجتهد ووصل إليه. ما يحتاج أنك تقول منادي مناد من السماء، أصبحت يعني. النووي رحمه الله لما تكلم على الحديث الذي من أشراط الساعة قل لا تقوم الساعة حتى تؤكل فاكهة الشام في المدينة، قال هذا معناه أن بذور الفواكه يؤتى بها إلى المدينة فتبذر وتؤكل. أما الآن تأتي من أين؟ من أمريكا ومن جنوب أفريقيا ومن كل مكان في وقت قصير. المقصود أن هذه الأمور، وهل هذه خفيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه لو حدث الناس فيها ما صدقوا، ما صدقوه، ومع أنه جاء في حديث الله أعلم بصحته، بل هو يعني سنده ما بصحيح، ولكن الحديث إذا وقع كما أخبر دل على صحته. وفي حديث الدجال أنه يأتي على بغلة من حديد ما بين عاتقها إلى كذا 40 ذراع. أي كذلك قوله إنه يأتي الخربة فيقول أخرج كنوزك فتتبعه كعيسيب النحل، عيسيب النحل يعني نود النحل كذا. ولما قيل كيف سرعته في المسير قال كالغيث الذي استدبرته الريح، كالغيث يعني كالسحاب الذي استدبر، إذا استدبرته الريح القوية يصير سريع مرة يسرع، ولا سيما في أيام الصيف. فهذه تقرب أنه يأتي على طائرات ولا نحوها من هذا القبيل. المقصود أنه والله جل وعلا لما ذكر منته علينا يقول ما خلق لنا الأنعام لكم فيها منافع ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس، وقال والخيل والحمير لتركبوها وزينة، قال ويخلق ما لا تعلم، ويخلق ما لا تعلمون. هذا الذي حدث شيء ما كنا نعلمه ولا كان الناس يعلمونه، وربما يأتي أشيا يعني. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنها لا تقوم الساعة حتى يكلم الإنسان سوطه وحتى يخبره فخذه بما عمل أهله. لكن هذا قالوا هذا من الأمور التي تتغير في آخر الزمان وتدل على نهاية الدنيا، الله أعلم. نعم. ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق. ولا تشابه بعيد، التشابه بعيد جدا، والتشابه البعيد لا يضر. وهذا مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته الضمير يعود إلى الله، يعني خلق آدم على صورة الله، هذا فيه نوع من التشابه، ولكن تشابه بعيد جدا ولا يضر التشابه البعيد. هذا التشابه البعيد هو الذي يفهم فيه الكلام، الذي يقول خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم يقول، وهل آدم له صورة قبل أن يخلق؟ يخلق على صورته، هذا شيء لا معنى له. نعم. ولا حقيقته كحقيقته، والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا في المخلوق، في المخلوق، فكيف به بين الخالق والمخلوق؟ لا يمكن أن يكون فيه شيء من التقارب. أما المخلوق ففيه شيء من التقارب فيه. نعم. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد يعني هذا أيضا قيل ربيعة شيخ مالك جاء عنه أنه قال كذا كذلك. ربيعة هو الشيخ مالك الذي كان تعلم عليه، ولكن قوله الاستواء معلوم يعني معناه معلوم في اللغة، وليس كما يقول الجهمية الاستواء معلوم يعني وروده في اللغة أو في القرآن معلوم. هذا يسأل عنه، هل يأتي إنسان يسأل يعني يقول السؤال موجود في الاستواء، استواء عرش موجود في القرآن وموجود في كلام الرسول؟ لكن مغالطات. والاستواء معلوم يعني السلف المعلوم في اللغة، ولهذا فسره السلف بألفاظ أربعة كما رويت عنهم بأسانيد، بالأسانيد، منها ما رواه البخاري في صحيحه ومنه ما رواه غيره. فالبخاري ذكر عن أبي العالية قال استوى على العرش، هذا واحد. والثاني قالوا استوى صعد، والثالث قالوا استوى ارتفع، والرابع قالوا استوى استقر عليه، وكلها بمعنى واحد. وقد يكون بعضها أوضح من بعض عند بعض الناس أو عند كل الناس. قالوا استوى معلوم يعني معناه معلوم، والكيف مجهول. الكيف سبق أن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها المتصل، هذه تطلب إيش؟ المشاهدة، ولا أحد يشاهد رب العالمين تعالى وتقدس، فهي مجهولة للخلق. وليس معنى ذلك نفي الكيفية أصلا، ولكن المقصود نفي العلم بها فلا أحد يعلمه. قال ولهذا قال والكيف مجهول، وقال والإيمان به واجب، يعني الإيمان بأن الله استوى على عرشه حتم متعين على كل مؤمن. والسؤال عن الكيفية، كيفية النزول وغيرها من الصفات، بدعة لا يجوز ومنكر، والسائل يجب أن يؤدب إذا سأل ذلك إذا كان يعرف، إذا كان غير جاهل بهذا، لأنه قد يكون هذا عناد، وقد يكون يريد بذلك التشويش على الناس وتشويش في عقائده. فالواجب على من بيده الأمر أن يؤدبه، لأن التأديب مثل هذا للأمراء وولاة الأمر أو لكل أحد. لو كان لكل أحد صارت فوضى، كل يقول أن يؤدب ثم ينتقم ثم، فلو حصل هذا مثل ما حصل لعمر، عمل عمر بصبيق لما صار يسأل عن المتشابه، أنه يسأل عن أمور، وجاء الخبر عمر يسأل مثل عن النازعات ينزل والناشطات نشطة والمرسلات عرفا الذاريات ذروة وما أشبه ذلك. فبينما عمر كان يخطب ذكر شيئا هذا فقام يسأل، فنزل وصار يضربه برأسه، قال أظنك صبيق، قال أنا صبيق، قال أنا عبد الله عمر بن الخطاب، صار يضربه حتى سيل الدم. قال إن كنت تريد تقتلني فأحسن مثله، قال لا أريد أن أخرج الشياطين اللي في رأسك. ثم حرج على المسلمين أحد أن أحد يكلمه، فصار مثل البعير الأجرب، كلما جاء قوم قالوا عزمة أمير المؤمنين تركوه، حتى ذهب ما في رأسه. فلما خرج الخوارج في خلافة علي رضي الله عنه قالوا له هذا يومك، فقال لا، نفعني الله بتأديب الرجل الصالح، ذهب ما عندي. هكذا يؤدب الذي يكون بهذا، فإذا كان أراد الله به خيرا رجع بالتأديب إلى الحق. فالمقصود أن يعني الحق واضح فيها، ولا يجادل في ذلك إلا مع إنسان متشكك في نفسه أو إنسان يريد المغالطات. وكثير من الناس يريد المغالطات، الذي يريد المغالطات لا يوفق غالبا. نعم. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ومن ربيعة رحمه الله، ربيعة بن فروخ، فروخ ابنه والده ذهب للجهاد في سبيل الله وزوجته حامل، وضع عندها 20,000، فبقي 40 سنة لم يأتي. بعد 40 أتى، فذهب إلى بيته فطرق الباب فخرج عليه ربيعة، صار يخصمه: ما الذي دخلك بيتي؟ وربيعة يقول: ما الذي جاء بك إلى بيتي؟ فكل واحد مسك الآخر، يريد كل واحد يضرب الآخر، حتى اجتمع الناس. قال: أنا فروخ من كذا، وهذا قال: أنا ربيعة بن فروخ. إذن يعني صار هذا ابنه وهذا والده. لما دخل سأل زوجته: أين الذهب الذي تركته عندك؟ فقالت: اذهب إلى المسجد بعدين صلوا انظر، ولا جئت أخبرك أين الذهب. فذهب للمسجد فوجد ابنه ربيعة عليه حلقة كبيرة، الناس يسألونه، والناس لما جاء قالت: ما رأيت؟ رأيت ربيعة عليه، هو عالم يعلم الناس ويفتيهم. قال: أيهم أحب إليك؟ قالت: أيهم أحب إليك، أن يكون ابنك بهذه الصفة أو تأخذ 20,000 دينار؟ قال: لا، بل هذا أحب إلي. وقالت: الدنانير انفقتها عليه حتى وصل إلى هذا. نعم. الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم، هذا يعني قول ربيعة رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. ومثل هذا القول قاله الزهري وغيره من السلف. هذا الحق الذي يجب أن الإنسان يقبله. وأما المعاندات والسؤالات عن الأمور التي إما أن تكون ليس بإمكان الإنسان أن يدركها، أو أنه يقصد بذلك تشويش على الناس في عقائدهم وفي أفكارهم، فهذا لا يوفق. كان السلف يحذرون عن مثل هذا أشد التحذير ولا يجيبونهم، ولكن قد مثلا يكون السائل مثل حالة هذا السائل الذي دخل على مالك في مجلسه وهو مملوء من طلبة العلم، سأل هذا السؤال، ولما سأل صار العرق يتصبب من الإمام مالك، سمع سؤال ما يجوز أنه أن المسلم يسأل. قل فانتظر الناس ماذا يخبر منه، فقال هذا الكلام، ثم قال أمر به فأخرج من المجلس. قال: لا أراك إلا رجل سوء، فأمر أن يخرج. هكذا كانوا يعني يعملون بمن يسأل مثل هذه الأسئلة فيرتدع. ومحمد بن سيرين رحمه الله كان في مجلس التعليم، دخل عليه رجل قال: أريد أن أسأل عن آية. قال له، فقال: إذن أقرأ الآية. قال: لا، ولا تقرأ الآية. فلما أصر وضع أصبعيه في أذنيه وقال: إما أن تخرج أو أخرجنا. فقال الناس: اتق الله، لا تخرج الرجل من بيته. فخرج. قيل له بعد ذلك: ما الذي منعك؟ قال: أخشى أنه يلقي في قلبي شبهة أتعب في إذهابها، لا نحن بعافية. والإمام مالك قيل له مرة أخرى سؤال سؤال قريب من هذا، قال: إنسان نريد يعني أن نتناظر. قال: أنا ليس عندي شك في ديني، أما أنت إذا كنت عندك شك اذهب إلى من عنده شك تناظر معه، ما أنا لا أناظره. هكذا يعني يسدون الباب دون هؤلاء. وهذا في الحقيقة هو العلاج لمثل هؤلاء. وأن كيفية ذلك مجهولة. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم. وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. يعني الأسماء لله جل وعلا يعني قسمها في هذا الحديث أقسام: اسم يقول سميت به نفسك أنزلته في كتابك، هذا قسم، وقسم أو علمته أحدا من خلقك، هذا القسم الثاني، يعني علمه بعض خلقه ولم ينزل في الكتاب. والكتاب جنس، يعني كتابك يعني كتبك التي أنزلتها على الرسل. وقسم استأثر به في علم الغيب عنده، لم ينزله في الكتب ولم يعلمه أحد. ومعلوم أن من العباد الملائكة، إذن أسماء الله لا حصر لها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي محامد لا أحسنها الآن. المحامد والثناء في أسمائه وصفاته. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قصة سليمان مع الهدهد، ما جاء يخبره أنه وجد قوما يسجدون للشمس من دون الله، وأنه لهم ملكة امرأة. فنهاية قال لجلسائه: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني بلحظة جاء. قل هذا كان يعرف اسم الله العظم، فدعا الله باسمه العظم فحضر في الحضر. يعني معنى أن هذا الجليس لسليمان عرف اسم الله العظم، وسليمان ما عرفه. يعني لو كان سليمان يعرفه لدعا به، فما احتاج أنه يقول أيكم يأتيني بعرشه. فالمقصود أن أسماء الله لا حصر لها، ليست محصورة. يبقى إذن وش معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. أقول يعني أن هذه الأسماء 99 لها حكم، وهو أن من أحصاها دخل الجنة، ولا ينفي هذا أن يكون له أسماء أخرى، اسم غيرها. والإحصاء إما أن يكون يعني معناه الحفظ مع العمل والإيمان بها وسؤال الله بها، كما قال جل وعلا: علم أن لن تحصوه، يعني ما تطيقوا العمل به. أو يكون مثلا كما يقول كثير من الذين يحفظون الحديث: الإحصاء هو الحفظ. البخاري لما ذكر الحديث قال: أحصاها حفظها. قد يكون هذا إشارة إلى أنه يرى أن الإحصاء هو الحفظ، ولكن لا يكفي مجرد الحفظ، لأنه قد يحفظ منافق قد يحفظها. نعم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. هذا يعني كما سبق لتكرار في الواقع، سبق أنه ذكر ذلك، وذكر أن مجرد التشابه في الاسم وكذلك في المعنى العام المطلق قبل الإضافة والتخصيص، أن هذا لا يقتضي تشبيها، وأن هذا الذي هو يمكن أن يفهم به الكلام، وبدونه لا يفهم الكلام. فلا بد منه. فلو كان مثلا ما كان عندنا شيء اسمه سمع وبصر وعلم وقدرة ورحمة وغير ذلك، وما يخاطبنا الله جل وعلا بأن له السمع والبصر والعلم والقدرة وغير ذلك، ما نفهم، لا نفهم شيء كما هو معروف. نعم. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفق. يعني أسماء الله جل وعلا كل اسم له معنى، ولكنها كلها تدل على شيء واحد، وهي تدل على ذات واحدة، ولكن معانيها تختلف. السمع ليس هو البصر، والعلم ليس هو القدرة، هو الكرم ليس هو الحلم، هكذا يعني، هي تختلف وهي كثيرة جدا أسماء الله جل وعلا، هي لا تحصى، لا تحصى إلا ب99 ولا بغيرها كما سبق. نعم. فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. كلمة متواطئة أو مشتركة أو غير هذا، هذه من كلام المنطق، تواطئة ولا غير متواطئة ولا ولكن تواطئ معناه الاتفاق في المعنى. وقد قد مثلا يغني عنه الترادف، كلمة مترادفة هذه معروف في اللغة، مترادفة. أما متواطئة وكذلك مشتركة وكذلك مشككة، فالمشككة التي قد تأتي بلفظ واحد والمعنى مختلف. مثلا إذا مثلا اشترى فلان، فكلمة اشترى تطلق على البيع وعلى الشراء، ولكن فيها مبادلة، لما قال الله جل وعلا فاشتروه بثمن بخس دراهم مادون، اشتروه بثمن بخس، من مش معنى اشتروه، يعني اخوته باعوه بثمن بخس، يعني لو كانوا فيه من الزاهدين. ويقال لمن اخذ ايضا السلعه مثلا بدل النقود اشترى، والبائع يسمى اشترى. وكذلك المشتري، المشتري نجم، ويطلق على النجم ويطلق على المبادل الذي أخذ شيئا بقيمته، هذه تسمى مشككة في الفاظ، ولكن هذه التسمية ليست من اللغة وإنما هي من المنطق. والمنطق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينفع البليد ولا يزيد الذكي ذكا. إذا وش الفائدة؟ وش الفائدة فيه؟ لا فائدة فيه. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، يعني تدل على ذات واحدة وتدل على معاني مختلفة، يعني هي بالنسبة للذات مترادفة، بالنسبة لبعضها مع بعض يعني متباينة، كل واحد يدل على شيء. على كذلك أسماء الله جل وعلا وأسماء الكتاب القرآن هذا القبيل. نعم. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها. هذه الأسماء بعضها أوصاف، بعض الناس سمها أسماء، وفي الواقع وصف، والوصف قد يطلق عليه اسم، وقد يكون تفسيرا لما قبله. نعم. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند بالنسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة. الصارم معنى الصرم، والمهند وكذلك كونه يعني يوصف السيف بغير هذا، لأنها هي أوصاف للسيف، أوصاف السيف يكون يعني حسب مثل ذلك الأسد الظافر والغرنفر وغير ذلك. ومثل ذلك غيرها مثل الخبز والقرص والرغيف وما أشبه ذلك. نعم. والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، ومما يوضح هذا أن الله وصف الصفات، لأن هذه إذا اختلفت الصفة مثل الصارم والمهند اختلفت الصفات، مهند نسبة الصارم وصف من الصرم والقطع. نعم. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. أغني يعني كله وصف بأنه محكم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في آية أخرى متشابه، يعني يشبه بعضه بعض، وهو معنى أيضا مثاني، كونه مثلا يثني الخبر أو مثلا يذكر المؤمن ثم يذكر الكافر، ويذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، ما أشبه ذلك. كلها حق. أما كونه مثلا بعضه محكم بعضه متشابه كما في آية آل عمران، والذي ينزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهنا قالوا المحكم الذي دل على معنى واحد، أو المحكم الذي دل على معنى واحد وتعين ذلك المعنى، مثل اعبدوا الله، أقيموا الصلاة، وما أشبه ذلك، أمر محددا التي لا إشكال فيه. والمتشابه الذي يحتمل معنى أو معنيين، ولهذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ يحتمل أكثر من معنى، هم معنى واحد أكثر من معنى، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني المعنى الذي قد يكون فيه تشابه، حتى إن كل مبطل يمكن أنه يستدل بشيء من القرآن، حتى النصارى الذين يقولون إن عيسى وأمه إلهين، يعني استدلوا بشيء من القرآن وقالوا الضمائر المجموعة تدل على الجمع، إذن هم يكونوا ثلاثة، نحن وإنا وما أشبه ذلك. لكن هل هذا يسلم؟ هذا لا. إذا قال القائل هكذا قلنا له إن الله جل وعلا يقول وإلهكم إله واحد، فنرجعه إلى المحكم البين فيزول هذا الاشتباه. وهكذا الذين يعني في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، أما الذين آتاهم الله العلم فهم يرجعون المتشابه إلى المحكم فيزول التشابه، أو أن التشابه يكون نسبي، ومعنى النسبي أنه قد يكون متشابه بالنسبة لرجل وبالنسبة للآخر ما يكون فيه تشابه أصلا. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار. وقد تطلق الحكمة ويراد بها المنع، يعني والحكمة تمنع من الوقوع في الجهل وفي الباطل، والحكمة يعني الحبل الذي يوضع في فم الفرس وفي رأسه تحكمه وتمسكه، فقلنا تمنع من الجماح وتمنع منها الحكمة. وقد تطلق الحكمة ويراد بها السنة، علمه الكتاب والحكمة، يعني السنة التي

فالله هو الخالق وما سواه مخلوق، والله جل وعلا ما تفارقه صفاته وأسماؤه حتى يقال إنه هو وصفاته وأسماؤه تعالى وتقدس. وهذا حتى في المخلوق، إذا قلت مثلا الشجرة، الشجرة لها جذوع ولها أغصان ولها ثمار ولها كل شيء يقع على اسم الشجرة. نعم. وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق. هي الكليات سبق تفسير الكليات، ما هي الكليات المطلقة؟ أنها أمور وهمية لا حقيقة لها، مثل إذا قلت إنسانية، الإنسانية لها وجود، حيوانية وما أشبه ذلك، هذه كلية مطلقة يدخل فيها كل هذا النوع، ولكن في الخارج لا وجود له، والخارج معناها الشيء المشاهد الموجود. نعم. وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا، وهذا ليس له حقيقة، ليس يوجد حيوان مطلق ولا جسم مطلق ولا حياة مطلقة ولا غير ذلك، فلا بد من التقييد من حياة الحيوان، حياة الشجر، حياة الإنسان ما أشبه ذلك. أما إذا قلت حياة، حياة إيش؟ حياة مطلقة، يعني مطلقة بدون قيد وبدون إضافة، حياة فقط، هذه لا وجود له، هذا لا وجود له. فإنما إذا قلت حياة صح أن تضيفها للمخلوق، صح أن تضيف للخالق، وصح أن تضيفها إلى النبات لا غير ذلك، ولكن في الواقع يعني كالخارج شيء يشاهد لا وجود له، والمخارج المقصود به الشيء الذي يشاهد يرى ويقوم بنفسه، فمقصوده خارج يعني خارج الذهن. نعم. وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. ومن اشتباه عند هؤلاء، وإلا أهل الحق لا يشتبه عليهم. اعلموا أن هذا الفرقان فيه من أوضح الأشياء وأبينها. نعم. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل يعني والافتراق. هؤلاء الذين هداهم الله جل وعلا فرقوا بين الحق والباطل، إن الله آتاهم الفرقان الذي هو القرآن وكذلك العقل. إن هؤلاء يصح أنك تقول هؤلاء لا يعقلون، إنما في الواقع عندهم عقل، ولكن عندهم عناد وعندهم مقصد للإفساد، فهم مفسدون يريدون أن يفسدون العقول واللغة وأديان الناس. نعم. الله جل وعلا جزاهم الله بما يستحقون. وهؤلاء لا يزال لهم وجود في الأرض، فالمنافقون منهم من هذا النوع. نعم. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. يعني كلمة الضمير إنا قد يكون تكلم بها الإنسان المعظم لنفسه، مثل ما يقول الملك نحن نأمر بكذا وكذا، أو إن فلان نأمر بكذا وكذا، وذلك لأن له من يأتمر بأمره، له من ينفذ أمره، فلهذا يأتي بالإن. والله جل وعلا هو العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء، إذا قال إنا خلقنا السماوات والأرض وما أشبه ذلك، قال نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال لقد خلقنا الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني صح هذا، لأنه جل وعلا له رسله الذين يأتمرون بأمره ويقومون بما يأمرهم به وينفذونه، ويصح أن يكون المراد هم الرسل هم الملائكة ما قال جل وعلا. ولهذا قال: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو العرق الذي في الرقبة، يعني ولهذا قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا الرقيب المعتد المستعد الذي يكتب كل ما تلفظ به مأتمر بأمر ربه جل وعلا وقائم بذلك. وكذلك عند الاحتضار قال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني أقرب إليه إلى الميت إلى المحتضر من الحاضرين مهله المحيطون به أقرب إليه. ذلك أن الملائكة تتولى قبض روح، والملائكة بأمر الله جل وعلا. وإن قصد بذلك رب العالمين جل وعلا، فهو جل وعلا كل المخلوقات بقبضته، لا يخرج شيء ولا يتحرك شيء إلا بإرادته، ولو شاء لقبض السماوات والأرض كلها بيده. فيصح أن يقول نحن أقرب إليه منكم، وهو على عرشه تعالى وتقدس. ولهذا قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فجمع بين علوه واستوائه على عرشه وبين معيته مع خلقه، ليبين أن هذا لا يخالف هذا، وأنه كله حق على ظاهره بالنسبة لله جل وعلا. يجب أن يؤمن بهذا. فإذا قال إنا ونحن، أن هذا يطلق على المعظم نفسه أو لمن معه أعوان يمتثل أو خدم يمتثلون لأمره، فلا يكون هذا فيه تشكيك ولا فيه اشتباه ولا فيه أنه يريد الجمع. نعم. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا تمثيل فقط، وإلا الأمر أوضح من هذا واضح، لأن تمسكه بذلك تمسك ضعيف جدا ولا قيمة له، إنه يريد الشيء الذي يتفق مع عقيدته الفاسدة. وكيف يكون مثلا مخلوق مثله يكون هو الخالق؟ هل مثلا عيسى عليه السلام خلق شيء من الخلقات حتى يشتبه الأمر؟ أو كذلك أمه أنه هو مخلوق حمل به الحمل المعروف ثم ولد ثم صار يرضع ثم جرت عليه الأمور التي تجري على التجري على غيره ثم صار يأكل ويشرب ثم يعني طلب ليقتل، زعم اليهود أنهم قتلوه، قد كذبوا في ذلك. هذا في الواقع يدل على سخافة العقول. اشتبه عليهم أنه يحيي الموتى، وحياة الموتى هذه لم تخص عيسى، سبقه موسى عليه السلام أن الله أحيا له الموتى، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في عدة مواضع من كتابه. فموسى لما أنه ذهب اختار 70 رجلا من قومه ليسمعوا كلام الله، اختارهم من خيارهم من خيار بني إسرائيل، فقالوا له قبل أن يسمعوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة وقتلهم الله جل وعلا. فبقي موسى يسأل ربه ويتضرع إليه: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد اخترت 70 من خيارهم وقد أهلكتهم فأحياهم الله له. ومن ذلك قصة الرجل الذي قتل قريبه، جاءوا إلى موسى عليه السلام وقالوا كيف نعرف هذا القاتل؟ إنه اغتاله حتى يرث. فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوه بعضو منها، فلما ضربوه قام حيا وقال قتلني فلان. كذلك القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله له موتوا ثم أحياهم. والرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 سنة. كذلك قصة إبراهيم، يعني ليس هذا من خصائص عيسى عليه السلام، فقد أحيى الله الأموات، ولكن هذا يدل على قدرة الله جل وعلا، فإنه جعل خلق بني آدم على 4 أنواع. خلق آدم الذي هو أصل البشر من تراب، هذا نوع. النوع الثاني خلق امرأة من رجل، امرأته خلقت من جزء منه، بضعة منه، هذا نوع الثاني. نوع الثالث عيسى من امرأة بدون ذكر، والرابع كما هو معروف ذكر وأنثى. فكل هذا حتى يعلم الخلق أن الله على كل شيء قدير، وأنه إعادته للأجسام بعد أن تبلى وتصير تراب أنه سهل ميسور عليه. تعالى الله وتقدس. أهل الكهف، أصحاب الكهف ناموا 300 سنة أو أكثر ثم أحياهم الله جل وعلا. أقول إنسان ينام 300 سنة، فطلب الله عليهم هذا الشيء، وأشياء كثيرة في هذا يعني. فالمقصود أن النصارى شبههم لا تنطلي على العاقل وليس لها موضع، فكونهم يتعلقون بمثل الضمائر المجموعة يقول هذا يدل على أن عيسى أنه إله وأمه إلهة. وقد قال الله جل وعلا عيسى أنه قال أنه رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. أمه ليست نبية وإنما هي صديقة. كانا يأكلان الطعام، معنى كانا يأكلان الطعام يعني أنهم يحتاجون، عيسى يحتاج وأمه تحتاج، فمن كان يحتاج ما يكون لله، ثم إذا أكل الطعام ماذا يترتب عليه؟ إخراج الفضلات عليه، يكون مثل هذا إله. تعالى الله وتقدس. الذي حمل به بقي في بطن أمه 9 أشهر ثم ولد يكون إله. تعالى الله وتقدس. ولا يزال النصارى يعبدون عيسى ويقولوا إنه إلههم، وإن كانوا هم يعني طوائف في هذا. نعم. ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغ يعني هذه الآية يقول أنها تحتمل إلا معنى واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وغيرها من الآيات الكثيرة. ولكن مثل الحلولية أو مثلا الأشعرية أو نحوهم قد يستدلون بمثل قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض وما أشبه ذلك، قد يتعلقون بمثل هذا ويقول إذن هو في كل مكان. هل هذا يدل على ما يقولون؟ المعنى هو معبود في السماء وفي الأرض، هو مألوه في السماء وفي الأرض، فهو إله أهل السماء وأهل الأرض، وليس معنى ذلك أنه في الأرض. لكنه مثل ما سبق هذه الأمور يكون فيها شبه لمن في قلبه زيغ، ومن قال في قلبه زيغ يتبع مثل هذه الأشياء ويتمسك بها. نعم. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما ذكر أن أهل الملائكة الذين يقومون على النار 19، هذا العدد هذا فيه افتتان للناس، ولهذا ضحك المشركون وقالوا أحدهم أنا أكفيكم 10 وأنتم مكفوني البقية، إن كان هذا سخافة. هذه ما علم أن الملك الواحد منهم أنه لو أذن له لحمل الأرض كلها في يده. وجبريل عليه السلام أرسله جل وعلا لتعذيب الأمم التي تكفر، فصاح في ديار ثمود صيحة فسكتوا كأنه نفس واحدة، تقطعت قلوبهم في أجوافهم فخمدوا. وحمل مدائن لوط وكانت 7 على طرف جناحه فطار بها إلى أن صار من في السماء في الغمام يسمعون نباح الكلاب وصيحة الديكة، ثم قلبها وجعل عاليها أسفله ثم أمطروا بحجارة المسجد، وغير ذلك من الأمور التي يعني. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب إلى أهل الطائف، حينما أيس من استجابة قريش وآذوه كثيرا رجاء أن أهل الطائف أنهم يقبلون منه، فآذوه أشد وأغروا به الصبيان يرمونه بالحجارة، ذهب يقول ذهب على وجهه فلم يستفق إلا وهو بقرن المنازل أو قرن الثعالب. فأتاه جبريل قال إن ربك جل وعلا قد سمع رد قومك عليك، وإنه أرسل إليك ملك الجبال ليطيعك فيما تأمره به. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أخشبين يعني قينقاع والذي يقابله يعني أنه يطبق عليه على مكة، فلو اجتمع الناس كلهم يحركون الجبل وهذا شيء من قوته فقط. فالمقصود أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وجعل ملائكة في النار يعذبون أهلها ويقومون عليها فتنة، كما قال جل وعلا فتنة للذين كفروا وليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، لأنهم يعلمون أن هذا حقا عند الله جل وعلا. وجعل فيها ملائكة وقال وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني عظمتهم وعددهم لا يعلمهم إلا الله. نعم. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه. المتشابه اللي ما يعلمه لا يقول الحقيقة، ليس قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو، الحقيقة حقيقة الأشياء هذا الذي لا يعلمه إلا الله، كما سبق أن حقائق الاسم مثل الكيفية، كيفية الصفات، كيفية الأفعال التي تتعلق بالله جل وعلا مثل ما في الجنة وما في النار لا يعلمها إلا الله. فالجنة كما سبق أخبرنا ربنا جل وعلا أن فيها أنهار من لبن، هل يعهد نهر من لبن؟ اللبن يؤخذ من ضروع البهائم، والخمر أنهار من خمر، خمر يعصر من أشياء معينة، وكذلك غيرها. هذه يعني فقط للتقريب التقريب إلى حن النفس، وإلا الحقائق ما يعلمها إلا الله. نعم. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء، فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه. هو أمر به، ولكن هؤلاء ينفذون، لهم ما يأمرون كما معروف يعني. نعم. وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر. لا يعلم أو لا يعلم، أحسن الله عليك. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإنزال الاشتباه. التواطئ هذا مش التواطئ بس، التواطئ هذا لفظ غريب. المتواطئة تواطئة يعني أنها تواطأت في لفظ واحد، والمعنى اختلف، يعني هذا اختلف من هذا. مثل ما مر تسمية المشتري، مثلا المشتري يطلق على البائع وعلى الآخذ. نعم. وإنزال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا. وهو ظاهر، لأن الأنهار توجد عندنا في الدنيا، لكن لو قال أنهار من لبن هذا لا يوجد، لا وجود له، غير أن اللبن نفسه موجود، ولكن يوجد نار، يوجد لبن يؤخذ منه من غير ضرع البهيمة، لا وجود له. كذلك الخمر، خمر لا بد أن يعمل، ثم الخمر هذا لا غول فيه ولا صداع فيه، يعني ليس فيه سكر ولا فيه شيء محذور، بخلاف خمر الدنيا فهو خبيث، وهو يغطي العقول، وأيضا له آثار سيئة البدن. نعم. وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها. أنا لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني الشيء الذي يتعلق بالرؤية، والشيء الذي يتعلق بالسماع، والذي يتعلق بالسماع الأصوات، يعني أن الجنة فيها أصوات جميلة جدا، فلا يكون الذي يسمعها يعني سبقا سمع شيئا من ذلك ولا قريب. وكذلك المرائي، فيها المرائي الملذة المنعمة، وكذلك الطعوم والروائح وغير ذلك، كلها تختلف عما الشيء الذي كان معهودا للناس. وقوله لا عين رأت، لا عين هنا لا نافية للجنس، وعين هي اسمها، يعني يدخل فيه الملائكة، يدخل فيه الرسل، يدخل فيه البشر، أنهم ما رأوا هذا الشيء. هذا الذي أعده الله لمن يكرمهم الجنة. ولا ينافي هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على شيء من الجنة، طلع على شيء من الجنة، في سواء في معراجه أو في رؤياه، لأن رؤيا الأنبياء وحي، أو في العرض الذي عرض عليه حين ما كان يصلي صلاة الكسوف، إنه كان في مسجده صلى صلاة الكسوف، فرآه الصحابة تقدموا خلفه، كذلك النساء تقدمت ثم تقهقر، فتقهقرت الصفوف، فلما انتهى خطب قال: ما رأيتك اليوم، عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، حائط المسجد، قل حتى خفت أن تأتي عليكم، فقلت يا رب وأنا فيهم، يعني تأكلهم النار وأنا فيهم، ثم عرضت علي الجنة فهممت أن أتناول منها قطفا، قطف يعني عنقود عنب، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ثم بدا لي ألا أخذه، يعني لأن الجنة غيب من الأمور الغيبية التي كلفنا بالإيمان بها، فإذا شهدنا شيئا من ذلك صار هذا المشاهد ليس من الغيب. فالمقصود أن الرؤيا رؤياه حقيقة، رؤيا الأنبياء حقيقة، فهي مثل الوحي. لهذا لما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه أراد أن ينفذ الرؤيا، فهي وحي، فهي وحي خلاف ما رأى الناس، فلا يجوز أن يثبت فيها حكم من الأحكام. نعم. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها. مدلول، وش معنى مدلول؟ مدلول أسمائه يعني الذي دل عليه السمع، السميع والبصير. والمدلول معناه إدراك السميع إدراك المسموعات، والبصير إدراك المبصرات والإحاطة بها. نعم. التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو، يعني ولكن حقيقة هذا الشيء حقيقة كيف يدرك هذا لا يعلمه إلا هو جل وعلا، لكن في الجملة يكون معلوما، هذا معلوما للمخاطب، ويكون مثلا مختصا بالله جل وعلا حينما يقول ليس كمثله شيء، ليس له كفوا أحد، تعلموا له سمية ولا تجعلوا الله أندادا. ولكن الذي يشبهه بالمخلوق أو يشبه صفة المخلوق وجعل له ند وجعل له شريك ووقع في الشرك. نعم. ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. يعني وبسط هنا كما سبق، يعني ذكره بما يكفي، ولكن وكثيرا ما يستطرد وكثيرا ما يردد الكلام حتى يفهم، لأنه يكلم من لا من يكون هذا الكلام عليه غريبا. نعم. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم يعني كيف يبطلون التأويل وهم ويستدلون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ولكن ظاهر أنهم يعني إبطالهم التأويل يقول إبطالهم معرفة الناس التأويل، أن الناس يعني عموم لا يعرفون التأويل، فلا مطمع في ذلك، أما أن ينكروه أصلا ويستدلون بهذا ويعرف تأويله إلا الله، فقوله يعلم تأويله هذا إثبات للتأويل، كيف يبطل؟ نعم. ولهذا قال إنه تناقض. نعم. وهم ينفون التأويل مطلقا، وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأول حقيقة أنه الواجب أن يسمى تلاعب، لعب باللغة هو لعب في كتاب الله، تأويل الباطل. لا وش معنى أن يقول مثلا الرحمة هي إرادة الإحسان أو أنها هي الإحسان، إما أن يفسر بمخلوق الإحسان مخلوق أو بالإرادة. طيب إذا مثل قيل له الإرادة يقال فيها مثل ما قلت في الرحمة، إن الإرادة هي الميل إلى المراد، والميل إذن يقتضي حاجة مثل ما قلت أنت في الرحمة، ماذا يقول؟ حقيقة يعني أنه ما يذهب إلى شيء إلا ويقع في نظير ما ذهب ما فر منه. كذلك يعني هذا كذا الباطل يعني. أما الثانيين الذين يكونون يعني بعيدين عن المعنى، مثل تأويلات بعض أهل الباطل الذي يقول مثلا الله يأمركم تذبحوا بقرة، يعني عائشة، الشجرة الملعونة في القرآن يعني بني أمية وما أشبه ذلك، من هذا يسمى لعب لا يسمى تأويل أصلا، لأنه ليس له وجه في التأويل أصلا، وإنما يعني هؤلاء عندهم من الجرأة في كلام الله جل وعلا ما يدل على أنهم لا يخافون الله ولا يراقبونه، سوف يلقون جزاءهم. نعم. وأما تأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. يعني هذا هو الذي نقول أنه لعب، هذا يجب أن يسمى لعب ليس تأويلا، بل هو تحريف وإلحاد، إلحاد في كتاب الله. نعم. ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أن هذا اللي يقولون مثلا أنه يجب يعني طائفة من الناس يقولون أن يعني ناصر للتأويل، ما أقول بالتأويل ولكن نقول بالتفويض. التفويض معناه الجهل، يعني ما ايش يفوض، يعني يفوض امره الى الله، معنى انه لا يعلم تاويله احد حتى الرسول حتى جبريل. فهل يعقل مثل هذا ان الله يخاطب الناس بشيء لا يفهمونه اصلا؟ هذا لا يعقل ابدا. نعم. هذا يكون ابطل من التاويل واخبث من التاويل، لأنه يقتضي ذلك، يقتضي أن الله خاطب الناس بشيء لا يمكن يعرفونه. الله جل وعلا يحثنا على تدبر وتفهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول المفسرون يعني هل من طالب علم فيعان، قد يسر لذلك. نعم. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. يعني من ناحية هذه الكلمة، ولكن ما يقول له تأويل، يقول مفوض، نفوضه يعني أننا لا نطلب معناه لأنه ليس له معنى. أما الذي قلنا يجب إما أن نؤول أو نفوض، هذا ده أمر آخر. نعم. لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون. نعم. فيكون هذا تناقض. نعم. فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، وإن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. يعني هذا كله إبطال لقوله إنه لا يعلم تأويله إلا الله، أو أننا نفوضه إلى الله إنه لا تأويل له، ثم يقول لا يعلم تأويله إلا الله. كيف يعني لا يعلم تأويله وهو ليس له تأويل؟ نعم. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. يعني هذا سبق أنه قالت لا يخلو الذي يقول لا نقول بالتأويل أو نقول لا نقول بالظاهر أو نقول بالظاهر، أنه إما يريد الظاهر الذي هو باطل الذي يكون من خصائص المخلوقين، فهذا لا شك أنه غير مراد، أو أنه يقول الظاهر الذي يفهم من اللفظ ناحية اللغة، هذا فيه نظر، لا يجوز أن نقول هذا، لأن الله جل وعلا خاطب الناس بما يعرفون. نعم. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها تجرى، أحسن الله إليك، أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. هنا انتهت القاعدة، هذه القاعدة الخامسة، وهي في أقسام التأويل، ولكنه أطال فيها في التأويل الفاسد الذي يعتمده المتأخرون، فتلخص لنا من هذه القاعدة أن التأويل قسمان: قسم يراد به التفسير وهو يعني تفسير المعنى وإيضاحه لمن يكون عنده فيه إشكال، وقسم يراد به حقيقة الشيء الذي أخبر عنها التي تكون يوم القيامة كما في الأخبار وغيرها. أما القسم الثالث فما كان معروفا عند الصحابة ولا التابعين ولا حتى في عند أهل اللغة، وإنما هو قسم استحدث فيما بعد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المحتمل الظاهر إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل، والدليل يعني عندهم الغالب أنه العقل، والعقل مجرد ادعاء في الواقع، ولا العقل لا يدل على الباطل إنما يدعونه ادعاء. أما إذا كان الدليل أمر شرعي فهذا قد يستعمل في مسائل الفقه، ويمثلون له بالحديث معروف: الجار أحق بصقبه. إيش معنى الجار أحق بصقبه؟ يعني أن له الشفعة، الصقب له. يقولون هذا له تأويل، والذي يصرفه عن ظاهره هو الحديث الثاني، هو حديث جابر: إذا صرفت الطرق وقعت الحدود فلا شفعة. فإذا ماذا نقول بقول الجار أحق بصقبه؟ يعني هذا يعين علينا أن نقول أن المقصود بالجار الشريك، الجار الشريك، يعني لأن هذا الحديث بين ذلك، ويكون هذا من التأويل المقبول لأنه دل عليه يعني حديث شرعي، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قليل لا تجد إلا مثال أو مثالين. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته، وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. يعني هذا أراد أنه يبطل هذه الشبهة فقط، فإلا هذا في الواقع يعني قوله أن لقال أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه، قد عرفنا هذا الضابط هو في الواقع هو وروده في كتاب الله وسنة رسوله، وهذا اللي يعبر عنه أهل السنة بأن الأسماء والصفات توقيفية، يعني أما نأتي بشيء نخترعه من عند أنفسنا أو شيء نصطلع عليه هذا خارج عن ذلك، ولكن في المعنى، المعنى الذي قاله هؤلاء يقول لا بد أن يبين هذا لهم، وحتى يوضح حتى لا يكون لهم متعلق أو لهم حجة، وهم يتعلقون بأمور مخترعة مبتدعة هم أثبتوها من أنفسهم، وجاءوا مثل بالجسم والتشبيه الشبه وما أشبه ذلك، مع أن هذه لا وجود لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم جعلوها كذلك. أو مثلا العرض والجوهر، يقول الله ليس بعرض وليس بجوهر، فإذا ماذا يكون؟ فقال لا بد أن يبين هذا الشيء، يعني مراد المتكلم بهذا حتى لا يكون له متعلق في ذلك. فالاعتماد على مجرد النفي في نفي التشبيه، قل نحن ننفي التشبيه، ثم على هذا الأساس يزعم أن إثبات الصفات أنه تشبيه، يعني هذا في المغالطة، ليس إثبات الصفات تشبيه، لأن الصفات أثبتت بدليل وهو النص الذي جاء بكتاب الله وسنة رسوله، ولكن هذه اصطلاحات هم اصطلحوا عليها، فهذا الاصطلاح وقال ماذا تقصد التشبيه؟ هل تقصد أن الله جل وعلا أو أن أسماء وصفاته تشابه صفات المخلوقين؟ فهذا باطل، أن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وإن زعمت أنت أنه مجرد الاتفاق في الاسم أو في المعنى البعيد المشترك أن هذا تشبيه، فيقال لك هذا لازم لك في كل شيء، في كل شيء حتى في الوجود، فإذا قلت يقال لك هل الله موجود؟ لا بد أن يقول نعم الله موجود، فقل إذن المخلوق موجود، هل هذا تشابه؟ الله جل وعلا يشبه ذلك؟ وكذلك إذا قلنا إن الله سميع وإنه بصير، كل المخلوق أيضا سميع وبصير، ولكن هذا يخصه ما يكون ما أضيف إليه، وهذا يخصه ما يضاف إليه. هذا المعنى في الواقع قد سبق في أول الكتاب مبين، ولكن أراد أن يجعل لهذا يعني قاعدة يبين فيها كلام هؤلاء الذين تعلقوا بمثل هذه الأشياء. نعم. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يتصور ما يقول. إيش معنى يتصور ما يقول؟ التصور تصور الشيء معناه معرفته والعلم به، ولهذا يقول أن الحكم فرع عن تصوره، هب تصوره تماما، ومعنى ذلك الصور هو الفهم، فهم الشيء، فهمه وحظة به، فالذي مثل يفهم ما يقوله مفهم معناه يعني هذا الشيء ما يقول هذا الكلام، لأنه يعني باطل في الواقع. نعم. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء، التشابه يعني بعض الوجوه البعيدة، وبعض الوجوه البعيدة هذه لا بد منه، مثل ما مثلنا في الوجود، الله موجود والمخلوق موجود، هل فيه تشابه هذا؟ وكذلك الله سميع والمخلوق سميع، الله بصير، هذا أخص، هذا أخص، ولكن إذا قال لنا ربنا جل وعلا فلا تجعلوا الله يندادا، معنى زال التشابه، أو قال ليس كمثله شيء، أو قال هل تعلم له سميا. سمي ليس السمي يعني تعلم من هل أحد يسمى بشيء من أسمائه، معنى السمي هنا النظير والشبيه، لا تعلم هل تعلم له شبيه أو نظير في هذا الشيء، ليس له نظير تعالى وتقدس. نعم. كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. مثل ذلك، مثال ذلك أن يقول مثلا التشبيه أن تقول إن الله مستوى على العرش، أو إن الله له يد، أو أن الله له وجه، لأن الاستواء على الشيء لا بد أن يكون محصورا في مكان، وهذا لا نعقله ولا نعرفه إلا من الأجسام، فإذن يلزمك أن تقول الله جسم. هذا أولا، هذا تحكم. الثاني أن هذا قياس، قياس الغائب على الشاهد، يعني قياس الله جل وعلا على المخلوق المحصور، فيكون كله باطل. نعم. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال بل يكون هو مشرك أيضا. ولهذا قالوا إن إثبات إن نفي الصفات من مسمى التوحيد، جعلوا نفي الصفات توحيد، ومعنى ذلك يقول إنك إذا أثبت مثل صفات كثيرة متعددة معنى كذا إنك أثبت آلهة كثيرة، إذا أثبت مثلا علم لله، أثبت له قوة وقدرة ورحمة، بمعنى ذلك أن معه آلهة، هذا في المغالطة أقرب منه إلى الصواب، مغالطة في الواقع، لأن القدرة والقوة والقوة تتعلق بذاته جل وعلا ولا تسمى آلهة، وليست آلهة تدعى أو آلهة مستقلة، والشيء يكون له ما ينفك عن الصفات، كل شيء حتى المخلوق حتى الجماد، مثلا الحجر له صفات، له ملوسة أو خشونة وله صلابة وقساوة وغير ذلك، فهل يقال إن هذه أيضا صفات معه؟ فكل هذه مغالطات في الواقع، مغالطات يغالطون فيها، لأنهم تبنوا فكرا معينا يريدون أن يكون الناس عليه، أو أنهم يريدون إفساد العقائد، لا يخلو إما هذا أو هذا، لأنما الجفا مثلا الجهل وذا يصل إلى هذا الحد. نعم. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. يعني إذا قال مثلا إن لله صفة مثلا القوة أو الرحمة أو غير ذلك، يقالون له مثلا متى صارت له هذا الصفة؟ هل الصفة مكتسبة وإلا قديمة؟ يقال قديمة، يقال القدم من خصائص الله، وهو هذا اللي قالوا إن القدم هو أخص صفة الله، فيلزمك أن تجعل مثلا هذه الصفة أنها آلهة مع الله، أنها قديمة، هذه مغالطات في الواقع. القديم بصفاته، الله قديم بصفاته وأسمائه، ما حدث له شيء لم يكن له، تعالى الله وتقدس. والمصيبة يعني يكون مثلا الخصام والشقاق والمجادلات فيما هو أوضح شيء في رب العالمين، تعالى الله وتقدس. والغالب أن الإنسان إذا كان بهذه المثابة أن الله جل وعلا يعاقبه، والعقاب أشده أن يشتبه الحق عليه بالباطل، فيكون الباطل عنده حقا والحق باطلا، تنقلب الحقائق عليه، هذا أشد العقاب، نسأل الله العافية. كما قال الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لتقلب الأبصار، تقلب القلوب، تقلب لكن الأبصار كيف تقلب؟ يعني حتى كان بصره ما يصدق أن هذا إيه. كذلك قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا عقاب لهم. قال الناس اسمها كما لم يؤمنوا به أول مرة. الكاف هنا كما كاف الجزاء، يعني جزاء أنهم لم يؤمنوا به أول مرة حصل هذا التقليد، ويكون هذا هو بسببهم بأعمالهم، حصل لهم ذلك بأعمالهم. نعم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم. كل صفة الله وكل اسم الله هو من خصائص الله، خصائصه، ولكن أخص هنا أفعل تفضيل، ليكون الرب هو أخص ذلك. نعم. وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. الصفة ليست قائمة بنفسها، ما يوجد صفة تقوم بنفسها، وإنما تقوم بالموصوف، كالفعل مثلا، يوجد فعل يقوم بنفسه؟ لابد أن الإيمان يقوم بمؤمن، والأكل يقوم بآكل، والجلوس يقوم بجالس، والقيام كذلك وغير ذلك. ما أن يوجد معنى يقوم بنفسه فهذا، وهذا اللي يعبرون عنها بأنها أعراض، عرض، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره. نعم. من كان هذا التعبير الواقع تعبير محدث ما يعرف في لغة العرب. العرض في لغة العرب الشيء الذي يعرض ويزول، عرض هذا شيء وزال، ما يسمى هذا عرض أو يسمى جوهر، جوهر يعني ما قام بنفسه أو شغل مكانا أو روي. نعم. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو قلنا الواو يعني لمطلق الجمع، فإذا قال هو وصفاته قديمة أوهم أن الصفات لها قدم مختص بها وأنها تقوم بنفسها، لا يقولون هذا. ويكفي أن نقول أن الله بصفاته قديم، وسبق أن القديم ليس من أسماء الله. هل نقول قديم؟ قل أزلي، أو نقول هو الأول قبل كل شيء، الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة. هذه مغالطة في الواقع. الصفة تشارك الله، تشاركه في الصفة، تقوم بالموصوف، لا تستقل بنفسها ولا تقوم بنفسها، ولا يوجد صفة قائمة بنفسها، ما تستقل ولا تقوم به نفسه، إنما الصفة تتعلق بالموصوف. وسبق أن عرفنا الصفات وفرقنا بين الصفة والاسم، قلنا الصفات المعاني التي تقوم بالذات، الصفات المعاني التي تقوم بالذات، والأسماء هي التي تدل على المسمى، أو الأسماء للمسمى، أو الأسماء تدل على الذات، سواء قلت هذا أو هذا. نعم. فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. طيب، لا وجود عندهم ولا عند العقل كلهم، حتى في المخلوق ذات مجردة، يعني مجردة ليس لها صفة، هل يوجد ذات لا صفة لها؟ لا يوجد أصلا. مثلا حتى الجمادات مثل ما مضى التعبير به، جماد لها مثلا صفات، ما يبوسة أو رطوبة أو قساوة أو ليان أو غير ذلك، والشجر كذا له صفة وغيرها، فواكه صفة، كل شيء له صفة. ما شيء ذات التي صورون هذا خيال، هذا أمور خيالي لا يوجد في إلا في الذهن فقط. نعم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا رب، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب. هذا مثل ما مضى أن قلت أن التشبيه أمر نسبي، ومعنى أمر نسبي يعني بالنسبة لاعتقاد الذي يدعي التشبيه. فلهذا تجد مثل ذكر التشبيه كثير في كلام المتكلمين، وكل من خالفهم في شيء ينفونه فأثبته سموه مشبها. فقد مثلا الجهمي يسمى المعتزلي مشبها، والمعتزلي يسمي مثلا الأشعري مشبها، والأشعرية يسمون مثلا الذين يثبتون الصفات، صفات التي تثبت بالأخبار، يسمونه مشبها. ولكن لو مثلا بحثت أن هناك مثل قوم يسمون المشبهة لهم كتبهم ولهم مثلا أئمتهم، ما وجدت هذا، لا تجده، ولا ما تجده إلا في كتب المتكلمين. قد يرمون الإنسان بالتشبيه على حسب اعتقادهم فقط، ويكون هذا باطل ليس له حقيقة. هذا معنى هذا الكلام هنا، يسمون متشبه وحسب عقيدتهم بس. نعم. وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى. العقلية يجب أن تكون تبعا للشرعية. نعم. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن نحو يقول ذلك يعني ما جاء الشبيه، وإنما جاء الند والكفء وكذلك السمي. نعم. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. الصفة عجيب يعني هذا الشيء، يقولون شيئا لا يعقل، يقول الصفة لا تقوم بنفسها حتى توصف، الصفة لابد أن تقوم بموصوف، فلا تجد صفة قائمة بنفسها. هل يوجد رحمة مستقلة واقفة وشهدها الناس أو يعلمونها؟ لا يوجد. توجد هذه الرحمة لابد أن تكون براحم، تكون براحم، كذلك القوة وكذلك القدرة وكذلك الكلام الذي يعني يخرج عن المفهوم اللغة وكذلك مفهوم العقل وغيرها، يكون في الواقع كلام يعني لا يستحق أنه يذكر. نعم. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، وكذلك أيضا يقولون، ولهذا يقول اصطلاحهم الذي اتفقوا عليهم، اصطلاحا ما يكون يعني دلت عليه اللغة أو دل عليه الكتاب والسنة لا. نعم. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام هذه دعوة. طيب الجسم ماذا تريدون به؟ قال لهم، فهم أيضا يختلفون في مسمى الجسم، ما هو؟ بعضهم يقول الجسم ما شغل مكان، وبعضهم يقول الجسم ما صحت الإشارة إليه، وبعضهم يقول الجسم المركب من أشياء، فما يتفقون حتى في مسمى الجسم، مع أن الجسم ما أتى لا نفيه ولا إثباته، فكيف مثلا يصير شيء أصلا يرجع إليه؟ نعم. والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات. هذه دعوة، الأجسام متماثلة، يعني جسم الذرة كجسم السماء، ولكن متماثلة في إيش؟ متماثلة في وجود والعدم وفي هذا الشيء. نعم. فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. هذا دعوة التشبيه، وهذا هو التشبيه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هذه كلها دعوة باطلة يدعونها، أجسام متماثلة يعني معناها أنهم يجعلون الله مثل المخلوقات، تعالى الله وتقدس، لأنه جل وعلا أخبر أنه استوى على العرش، ولأنه عال على كل شيء، تعالى الله وتقدس. خلك تقف على موقع، على مقطع موقع ونقط عليه. فلهذا تجد كمل ايش؟ فهذا الذي فلهذا تجد ايش؟ نكملها ولا؟ اكمله. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من اثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من اثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الارشاد وامثاله. صاحب الارشاد هو الجويني. وكذلك يكفي، والله اعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.